الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب السنة باب في قتال الخوارج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال علي رضي الله عنه اطلبوا المخدج. فذكر الحديث قال فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يدين مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله كتاب في سننه، ونحن لا نزال في آخر كتاب السنة وما يتعلق بها من المخالفات ومن البدع ومن الخروج عن الشريعة وعن السنة نفسها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد، نحن لا نزال في قتال الخوارج أيضا مع علي رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا جميل بن مرة قال عن أبي الوضيء واسمه عبادة بن شبيب من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنهم لما قاتل الخوارج كما مضى بالليلة الماضية بحثوا عن الأخيدك الذي وصفه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وجدوه تحت أناس مرمي بعضهم على بعض، جثث مرمي بعضها على بعض. فلما أزالوا الجثث وجدوه تحتها، وإلا كادوا ينكرون على علي، لكن الله وفقهم إلى لقياه، وهو أنه كان تحت جثث، هو مما يلي الأرض والجثث فوقه مرميين عليه. فلما وجدوه وجدوا الوصف الذي وصفه علي رضي الله تعالى عنه ووصفه له الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا نعم قال علي رضي الله عنه أبو المخدج فذكر الحديث الأول. قال علي انظروا للمخدج أو المخدج أطلعوه من الجيش، فلم يستطيعوا إخراجه لكثرة الجيول كثرة الخوارج، أو 45,000 الذي قاتلوا علي وسلوا السيوف كما سلوا السيوف أصحاب علي. هؤلاء سلوا السيوف وعلي سلوا السيوف، لكن نصرهم الله، فنصر الله أصحاب علي وعلي رضي الله تعالى عنه حتى أناموهم كأنهم موتى مرة واحدة، أناموهم حتى ماتوا موتة واحدة. الشاهد أن علي رضي الله عنه كان يصفه لهم وهم يفتشون عليه، يفتشون عن الوصف الذي يصفه عليه، حتى وجدوه تحت أناس جثث مجموعة فاستخرجوه، وإذا الوصف الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ذراع وعضده قصيرة وكأنه وله ثدي كبير مثل ثدي المرأة، عليه شعرات مثل ذنب اليربوع، الشعرات اللي على اليربوع تعرفون اليربوع مثل الفارة، أبو حنيفة يحرمه فالأئمة الثلاثة يأكلونه. اليربوع أبو حنيفة يقول شبيه بالفار ما يؤكل، لكن الصحيح أنه حلال، اليربوع حلال لأنه صيد بري، واللي يقتله فيه سخلة، اللي يقتل اليربوع في الصيد هو محرم فيه سخلة. فالشاهد يقول مثل شعيرات ذنب اليربوع، آخر ذنب اليربوع فيه شعيرات متجمعة كتلة صغيرة، يقول هذه الشعرات مثل ذنب اليربوع متجمعة فيه. نعم. قال وعليه قريطق وعليه بريدة، لأنه فقير كان يشحذ الناس، كان يتكفف الناس يقول يا رب الكريم اعفوني، كان فقيرا يتكفف الناس، لكن الله أطغاه ساعة صار مع الخوارج، وكان عليه بريدة صغيرة يعني ثوب قصير. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة بن صوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا قال ورأيته مع المساكين يشهر طعام علي رضي الله عنه مع الناس وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدي وكان في يده مثل ثدي المرأة وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبالة السنو. قال أبو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار قال حدثنا نعيم بن حكيم نعيم بن حكيم, نعيم بن حكيم قال عن أبي مريم عن أبي مريم سعيد بن عبد الحكم قال قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد. يقول ابن أبي مريم كان المخدج هذا اللي سمى حرقوس وأحيانا يسمونه نافع وأحيانا يسمونه حرقوس, ربما الحرقوس أنه لقب له ونافع اسمه جائز هذا. يقول كان مع المساكين يأكل من طعام علي دائما ليل ونهار, الناس اللي يأتون إلى علي يأكلون من طعامه من سفرته, يخرج الناس سفرة ويطعمهم رضي الله عنه حينما كان أمير للمؤمنين كان يجعل سفر للمسلمين الفقراء يخرجها برا يأكلون منها, فكان يأكل من طعام علي يرد على طعام علي ويأكل مع الناس مع الفقراء وكان يصلي معنا في المسجد وكان وكسوته أنا. يقول لعبد بن عبد بن عبد بن مريم يقول كسوته برنسا, البرنس عباية متينة من الصوف الأبيض, البرنس عباية متينة الصوف صوف الناعم مرة واحدة, ويقيك لا لبست هذه العباية الإنسان تقيك من المطر وتقيك من الشمس لأنها متينة جدا لكنها غزلها قوي مرة واحدة وهي تقيك من الحر والبرد. الإنسان لا حر الشمس يصيبك ولا البرد الشتاء يصيبك ولا المطر لأنها عباية هذه تباع بملابك بفلوس كثيرة, عباية منسوقة خصيصا للشتاء للبرد تدفى الناس من البرد. يقول فكسره برنسا أساه برنسا وقال إن عليه له ثدي عند يده اليمنى, ثدي جنب يده اليمنى تحت الكتف, له حلمة مثل حلمة ثدي المرأة عليه شعيرات, هذا هنا يقول مثل سبالات القط مثل سبالات البسة يعني بشوارب البس من هنا ومن هنا, وأحد يقول مثل ذنب اليربوع وأحد يقول المهم كل يصفه بصفات, كل من رآه وصفه بصفة مما يحلو له من الصفات. الشاهد أن هنا الصفة التي وصفه بها أولا زادوا أنه اسم حرقوس وثانيا أن سبالة مثل سبالات القط وثالثا أنه كان يطعم مع طعام من طعام علي مع الناس اللي يريدون على علي رضي الله عنه يطعمون من طعامه, ورابعا أنه كان يصلي معهم في المسجد, وخامسا أن ابن أبي مريم كساه برنسا لأنه رآه يرتعد من البرد في الشتاء فكساه البرنس ليقيه من البرد إلى آخره. كل هذه الصفات لكنه ما كفى أن فقره ولا كفى أن الناس يطعمونه ولا كفى أن علي أيضا يطعمهم على المساكين حتى خرج مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه, لأن الرسول وصفه بهذه الصفات ولا بد أن يقتل مع الخوارج كما وصفه الرسول, يخرج من ضوء هذا من ضوء أناس تحضرون قراءتكم مع قراءتهم وتسبيحكم مع تسبيح آخره. هؤلاء الخوارج هو رئيسهم أو أنه أولاد منهم. نعم. باب في قتال اللصوص. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يقول أبو داود رحمه الله باب قتال اللصوص يعني الحرامية اللي يهجمون عليك بيتك لك أن تقاتلهم الإنسان, فإن قتلتهم فدمه هدر وإن قتلك فأنت شهيد, إن قتلك اللص فأنت شهيد وإن قتلته فدمه هدر, بس ينبغي أن تثبت عليه. يقول أبو داود رحمه الله باب اللصوص حدثنا باب قتال اللصوص حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا عن عبد الله بن حسن عن عبد الله بن حسن قال عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة قال عن النبي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق يعني أناس هجموا عليك يريدون مالك أو يريدون يأخذوا مالك أو يأخذوا أو يحبون شيء من هذا فقتلوك فأنت فهو شهيد. من أريد ماله فقتل دونه فهو شهيد. مرنا هذه في السبعة الشهداء من أريد ماله فهو شهيد ومن أريد نفسه فهو شهيد ومن أريد كذا فهو أهله فهو شهيد إلى آخره. الشاهد أن اللصوص الحرامية إذا هجموا على إنسان فقاتلهم وقتلوا فهو شهيد. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان ابن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو داود وسليمان بن داود المهري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم قال نعم عن أبيه قال عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال نعم قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. يقول سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دينه من دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله أيضا فهو شهيد إلى آخره. الشهداء عدهم سبعة وعدهم بعضهم إلى تسعة الشهداء لكن ليسوا شهداء آخرة. شهداء الآخرة هو شهيد الآخرة الذي يقتل في المعركة دون ماله ونفسه وهو خرج لتكون كلمة الله لينظف الأرض من المشركين والكفار لينظف الأرض يقصد كلمة الله أن تكون كلمة الله العليا. هذا اللي شهيد آخرة شهيد دنيا وآخرة لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل بل على طول يدفن في قبره في محل ما طعن محل ما قتل يدفن على طول ويبعث يوم القيامة ملبي الدم لون الدم والريح ريح المسك. أما الشهداء السبعة أو الشهداء التسعة فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكن اسمهم شهيد اسم شهيد. من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد إلى آخره ومن قتل دون دينه أيضا فهو شهيد. أما تكفر ونقتلك فهو شهيد فقتلوه فهو شهيد. نعم. كتاب الأدب. قال أبو داود رحمه الله باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد الشاعري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة يعني ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا. يقول لما أبو داود رحمه الله انتهى من كتاب أخبار السنة وكتاب السنة وأتى بالأحاديث رحمه الله ورضي عنه التي إذا تمسك المسلم بها كفته إن شاء الله تعالى، لأنه بين لنا البدع وبين لنا الطغاة وبين لنا الخوارج الذي يخرجون عن الإسلام وبين كل شيء. الآن دخل في كتاب الأدب، والمقصود بالأدب هنا مكارم الأخلاق لا الأدب المشهور عند الناس، وإنما هو مكارم الأخلاق. الأدب هنا كتاب الأدب يعني مكارم الأخلاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي مكارم الأخلاق وهو يتكلم عن آداب الرسول وأخلاقه وآداب غيره من الصالحين. يقول أبو داود رحمه الله كتاب الأدب. حدثنا باب في الحلم وأخلاق النبي، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله النبي عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد قال حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس قال عن عكرمة بن عمار، عن عكرمة بن عمار. ومن المؤسف أن كثير من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا يطعن في عكرمة بن عمار وهو من رجال الصحيحين، بل من رجال الستة. عكرمة بن عمار ما رأيت من طعن فيه من أكابر العلماء من القرون الثلاثة إلا قرننا اليوم وقرن اللي مضى، يطعنون فيه بكتبهم أن عكرمة يتكلمون الناس فيه. عكرمة بن عمار ليس من أهل الطعن، تجاوز القنطرة، مدام أخرج له البخاري ومسلم فتجاوز القنطرة، والذي يتكلم به فهو هو الذي يجب أن يتكلم فيه، وهو الذي يجب أن يطعن فيه. اللي يتكلم بعكرمة هو الذي يجب أن يطعن فيه ويتكلم فيه، ولا يقبل له قول ولا كلام. فالشاهد يقول عن عكرمة بن عمار قال حدثنا عكرمة قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك، عبد الله أخو أنس بن مالك من الأم، قال عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لحاجة، ولكن أنس طفل أبو 10 سنوات ذلك اليوم، طفل أتى الرسول المدينة وأنس له 10 سنين وخدمه 10 سنين على الصحيح، خدمه 10 سنين، مات الرسول لأنس 10 سنين وخدمه 10 سنين، وروح عمره 10 سنوات لما قدم المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. أتت به أم سليم قالت يا رسول الله أنس هو يدمك خذه معك يخدمك، فصار خادما للرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلني إلى في حاجة من الحاجات، فأتيت الصبيان وهم يلعبون في الشارع وطفل أبو 10 سنوات، فجلست ألعب معهم ونسيت أو تركت عمدا، تركت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلم يرعني إلا والرسول عليه الصلاة والسلام ماسك قفاته بقفايا من الوراء. يقول فالتفت وإذا الرسول يضحك عليه الصلاة والسلام، لو غير الرسول كان لطمه ولا غضب عليه ولا شتمه، يقول يضحك. أنا أمرني بأمر تركت أمره ورحت ألعب مع الصبيان، فلما مسكني والتفت وإلى الرسول يضحك عليه الصلاة، قال يا أنيس اذهب بما أمرتك. فقلت نعم يا رسول الله، فذهبت وقضيت حاجته. عاد يقول أنس والله إني خدمته هنا، يقول 7 أو 9 أو 8، هو خدمه 10 لا شك في هذا، خدمه 10 سنوات للتاريخ، والبخاري يقول 10 سنوات. الشاهد أنه يقول خدمته 10 سنوات فلم يقل لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا شيء لم أفعله لماذا لا تفعل كذا إلى آخره. يثني أنس على مكارم الأخلاق على الرسول عليه الصلاة والسلام وحلمه ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لا يعنف أحد ولا أن إلا إذا رأى أن إنسانا اخترق الشريعة، إذا فعل منكر أو اخترق الشعيرة فإنه يغضب ويتكلم عليه. ما دام ما في اختلاف للشريعة ولا اختراق للشريعة ولا شيء فهو لا يغضب، لا يغضب، بل أحلم الناس عليه الصلاة والسلام. فيقول ما كل شيء أفعله ما يقول لي ليش فعلت هذا، والشيء وبعض الشيء لم أفعله وهو يأمر به فلا يؤنبني ولا أقول ليش ما فعلت كذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت، ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إنه كان مثل الناس صبي ويغلب عليه الصبوة، يغلب عليه اللعب، ويغلب عليه شهوة نفسه، يذهب هنا يذهب هنا، يريد كذا ويريد كذا، بذر صبي يلعب مع الناس. يقول: فأفعل الأشياء والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني بها أو ينهاني عنها، لا كذا لم أفعل هذا ولا فعلت هذا، فإنه لا يؤنبني مرة واحدة، لأنه كريم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فلا يقول ليش ما فعلت كذا يا أنس، ولا لما فعلت كذا وكذا، ولا يقول لي، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن خلق الرسول قالت: خلقه القرآن، يعني يتمثل بالقرآن في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يتمشى مع القرآن في جميع أخلاقه، فلا يعنف أحد ولا يغضب على أحد إلا إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله فهو غضب، يغضب غضبا شديدا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال قال إنه سمع أباه يحدث قال: قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته، فقال أبو هريرة: وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث قال: ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرة، ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله تعالى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الواحد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن هلال، محمد بن هلال قال حدثنا عن أبيه هلال بن أبي هلال، هلال بن أبي هلال قال عن أبيه هلال قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إننا كنا نجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجلس، ثم إذا قام ذاهبا إلى إحدى بيوت نسائه قمنا نحن حتى يدخل على بيت نسائه. يقول: فحصل يوما أنه قام ليدخل على إحدى نسائه فقمنا معه ووقفنا وقوف، يقول، حتى يدخل على بيت المرأة التي يريدها. يقول: لكن اعترضه أعرابي قبل أن يدخل على بيت المرأة، اعترضه أعرابي وجبذ رداءه، وكان الرداء خشن طرفه، يعني الطرف اللي من هنا منطي النطي خشن، فجذبه على رقبة عليه الصلاة والسلام فأثر بالرقبة، أثر على الطرف هذا الحاشية، حاشية الرداء أثرت في رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أثر تأثيرا بليغا حتى أحس بالماء بالوجع. فلما أحس به أتينا، يقول، لما شفنا الأعرابي يجبذه وهو ما يلتفت إليه، يقول: أتينا كلنا وقفنا على مع الرسول عليه الصلاة والسلام لنرى ما يحدث، يأمرنا بشيء أو سبحان الله أو كذا، أو نأخذ الأعرابي منه. نقول: فالأعرابي يقول: احمل لي على من المال، فليس مال أبوك ولا مال أمك، احملني، أعرابي أتى يقول عطني من بيت المال، فما بيت المال ما هو لك ولا لأمك ولا لأبوك، هذا ما بيت، هذا لنا لا للناس، عطني منه احمل على بعيري هذا، كل بعير احمل عليه كذا وكذا من الطعام. يقول الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، انظر ايش قال، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا أحملك، لا لا أحمل، لا أحمل، لا لا أحمل ثلاث مرات، يقول لا والله لا أحمل، لا والله إلى آخره. وأستغفر الله، لا وأستغفر، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني، تقيدني أجبذ رقبتك بالرداء كما جبت رقبتي، أخذني. قال لا ما أقيدك، أمر ما أقيدك لكن أحملني. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه بعين العطف، فقال للرجل احمل على بعير له حملة كيسين شعير، واحمل على البعير الثاني كيسين تمر، وتركه يذهب. انظر الأخلاق العالية. لو واحد اليوم يقول واحد البيت مال ما هو بيت أبوك ولا أمك، كان على أقل تقدير السيف مسلول على طول. هذا شهر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، ثم قال أقيد حتى تقيدني. قال ما أقيدك يا محمد، ما أقيدك، يعني تجبل رقبتي بريدة مثل ردائك، ما أقيدك. قال لواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه احمل على بعير له كيسين شعير، هذا اللي يجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والبعير الثاني كيسين تمر، وخلوا يذهب. فذهب والرسول يضحك عليه الصلاة والسلام، يقول أمرنا بالتفرق، أمر الصحابة الذي اجتمعوا بالتفرق، ولم يعمل الأعرابي شيء، مع أنه رفض أن يقيده ويقول ويعيره ويشتمه، ليس بمال أمك ولا أبوك ولا شيء، أعطني من المال. نعم. باب في الوقار. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان قال إن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الوقار. باب في الوقار. حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير بن خيثمة قال عن قابوس بن أبي ظبيان قال حدثنا عن أبيه ظبيان قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن السمت الصالح والهدي الصالح، السمت اللي على الطريقة على السنة على المستقيم، السمت الصالح والهدي الصالح، هذا وقار لا شك في هذا، يعني وقار للإنسان وحشمة للإنسان وكرامة للإنسان. السمت الصالح تسكت الإنسان عن الشيء اللي ما يخصك، بحسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء ما يخصك لا تعرضه، لأن السمت الصالح تمشي الإنسان بسمت وتمشي بهدي وتمشي بسكينة، هذا هو الوقار، لأنك تجعل نفسك تكسو نفسك ثوب الوقار بهذه الصفات التي تكسوها. فالسمت الصالح والهدي الصالح لا شك أنه وقار للمسلم وهيبة وحشمة ونور يكسيه الله تعالى وتقدس لمن شاء. فالإنسان يترك ما لا يعنيه ويترك منه ويشوف ضيق الشوارع اللي نهى الرسول عنها أو شات الشوارع اتركوها يتركها، يشوف الناس يتضاربون يشوف أنه امش من الطريق الثاني، أو لا يتضاربون أو يتخاصمون أو يتشامتون، رح من هنا من الطريق الثاني واترك الناس على ما هم عليه، لأنه لا بد لو دخلت بالمعركة هنا لا بد أن يصيبك حجر ولا عصا ولا ترك الناس والبعد عنهم أحسن لك الإنسان، لأنك تمشي بسمت وتمشي بهدي وتمشي بوقار، فتكون سليم تسلم نفسك من فتن الناس ومن هوشات الشوارع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ما جزء من 25 جزءا، يقول ان السمت الصالح والهدي الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. ليش قال او 26؟ ليش قال كما قال في الرؤيا، الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لان النبوة صارت 23 سنة، والرؤيا يراها الرسول عليه الصلاة والسلام الحمى نبئ في 40 سنة، فصارت 23 اقسمها تصير 23 عن 46 من النبوة، جزء من جزء من 46 جزء من النبوة إلى آخر الكلام. الشاهد أنه جزء 25 جزءا السمت الصالح والهدي الصالح، جزء من النبوة وقار لا شك في هذا. نعم. باب من قزم غيظة. قال رحمه الله: حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب من كظم غيظا. باب في من كظم الغيظ. حصل غيظ، حصل إنسان يغيظه من الشارع، من أهله، من المسجد، من أي شيء، لكن كظم الغيظ، كظم غيظه ما نفذ هذا الغيظ. لا شك أنه يغضب وغضب غضبا شديدا، لكن ما ينفذ هذا الغضب، ما ينفذ غضبه. أبي مرحوم عبد الرحمن ابن ميمون. ابن ميمون قال حدثنا سهل بن معاذ. سهل بن معاذ قال حدثنا عن أبيه معاذ بن أنس. عن أبيه معاذ ابن أنس. ابن أنس قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. يقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا هو يستطيع أن ينفذ هذا الغيظ، يستطيع أن ينتقم لنفسه، يستطيع، لكنه كظم غيظه. من كظم الغيظ وهو يستطيع أن ينفذه فدعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخيره بين الحور العين. خير، اختر هذه ولا هذه ولا هذه، كلها حور العين، كلها خيرة، لكن يقول اختر هذه ولا هذه ولا اختر، لأنك كرمت غيظك وأنت تستطيع أن تنفذه. معنى هذا أن الذي ينفذ غيظه لا أجر له، الذي يغضب وينفذ غضبه لا أجر له، لكن يغضب ولا ينفذ غضبه، يكظم ولا ينفذ غضبه، يكظم غيظه، فإن الله يدعوه يوم القيامة وينخيره من الحور العين ما شاء. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحوه: قال ملأه الله أمنا وإيمانا، وقال لم يذكر قصة دعاه الله. قال وزاد: ومن ترك لبس الثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بش: أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم أو مكرم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن بشر بن منصور. بشر بن منصور قال حدثنا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان قال حدثنا سويد بن وهب. سويد بن وهب قال حدثنا قال عن رجل من أبناء أصحاب قال عن رجل من أبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه أيضا وأبوه صحابي رضي الله عنهم أجمعين. وجهالة الصحابي وأبنائهم إن كان تابعيا وكان ثقة فلا ضرر في ستره ولا ضرر في أننا لا نعرفه. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث الأول: وزاد ملأه الله أمنا وإيمانا. يقول في معنى الحديث الأول: وقال ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، الذي يكظم غيظه وهو قادر على تنفيذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. ثم قال أيضا: لم يذكر قصة دعاه الله. يقول إنه لم يذكر قصة الحور العين، قصة دعاه الله فيخيره، لم يذكرها، لكن يكفي أن يملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، كافي هذا. نعم. وزاد فيه ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله خلة الكرامة. ومن ترك لبس ثوب جمال وهو قادر على أن يتركه كساه الله نعم خلة الكرامة. حلة الكرامة يعني حلة الكرامة معنوية لأنه يكسوها الله حلة الكرامة أو أنها حلة في الجنة يكسوها الله إياها. من ترك لباس الثياب الجميلة التي ينظر إليه بها وكانت الناس ما يلبسون جنسها تركها تواضعا لرب العالمين كساه الله ثوب كرامة. نعم. ومن وقال صلى الله عليه وسلم ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. نعم اللي يزوج رب العالمين يختار من إخوانه الصالحين ويزوجه بناته يزوجه الله يوم القيامة. عمر بن الخطاب كان يخطب لابنته حفصة وهي خير النساء كالساعة يخطب لابنته حفصة الأزواج يرى الرجل الصالح ويقول بزوجك حفصة يا فلان بن فلان. فمن زوج بناته رجالا صالحين ولو كانوا فقراء لأن الفقر ما هو عيب للرجل الفقر ليس عيبا للرجل وإنما العيب أن يتكبر على الناس ويستأثر على الناس بالمال أو شيء من هذا. فالشاهد أن من زوج رجلا صالحا أو رجالا صالحين كساه الله تاج الملك تاج الملك يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال. قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة وشو؟ قالوا لي ما يسرع اللي ما يستطيع أحد يسرعه ما يستطيع أحد يشيل جسده ويلقيه في الأرض هذا نسميها الصرعة يعني يسرع الناس ما حد يسرعه يشيل الناس ويرميهم في الأرض ما يسرع هذا اللي نعده صرعة يعني صرع الناس يسرع الناس كلهم. قال ليس هذا إنما الصرعة اللي يسرع نفسه عن الغضب يملك نفسه عن الغضب ما ينفذ غضبه هذا الصرعة هذا الرجل الذي يجب أن يثنى عليه ويجب أن يكرم هذا الذي يسرع نفسه عند الغضب يعني يملك نفسه عند الغضب ما يغضب إذا غضب ملك نفسه ما ينفذ غضبه هذا هو الصرعة لا الصرعة اللي ما يسرع اللي ما يسرع بسيط مرة يسرع قد يأتي قد يجيب الله تعالى من يسرعه كما كانت القسوة ما يسبقها أحد ثم جاء قعود جمل صغير جمل ذكر صغير مع رابي وسبق القسوة سبحان الله القسوة قال ما ارتفع من شيء إلا وضعه حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه وكذلك السرعة تجد يسرع هذا ويسرع هذا يجيب الله له ركانة يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد كان لا يسرعه أحد مرة واحدة جاب الله له الرسول عليه السلام قبل النبوة وشالوا في الأرض وركزوا تركيب مثل المخدة شالوا فوق ثم نزلوا تنزيل من المخدة فلا بد أن الله يقيد ما ارتفع من شيء حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضع حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه في الأرض أو وضعه كذا. نعم. باب ما يقال عند الغضب. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب ما يقال عند الغضب. باب ما يقال عند الغضب. إذا غضب الإنسان فهناك علاج، وهو أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذ من الشيطان، أو تتوضأ، أو تجلس. إذا كنت واقفا تجلس، وإذا كنت غضبانا وأنت جالس توضأ، خذ ماء وتوضأ يذهب به. وإلا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا لم تجد ماء توضأ ولا وأنت جالس، ما أنت قاعد، فإنك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنت قائما فاجلس لعله أن يذهب. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا. نعم، قال: حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد قال: حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي قال: عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نقول: تساب رجلان، اثنين كان واحد يسب الثاني، هم واقفين والرسول عليه الصلاة والسلام جالس ينظر إليهما، وكان أحدهما قد اشتد به الغضب مرة واحدة حتى صار أنفه أحمر وأنفه يرتعد، أنفه يرتعد من الغضب وأحمر أحمر أنفه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. فقال: ما هي يا رسول؟ معاذ يقول: ما هي يا رسول الله هذه الكلمة؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لفظ البخاري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لغذا ذهب عنه. فذهب معاذ الغضبان هذا اللي يشوف أنفه يرتعد من الغضب واحمر من الغضب، قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أنا مجنون؟ أمجنون أنا؟ هذه لفظ مسلم. أمجنون أنا؟ هنا ما ذكر أبي داود؟ قال: إنه أبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبى وتركه الرسول كما كان. فالشاهد أنه كان يرتعد أنفه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: اقتل عبد الله بن أبي، قال: لو قتلته ذلك اليوم لأرعدت له أنوف، يعني غضب له أناس حتى ترتعد أنوفهم. الإنسان قد يرتعد أنفه من الغضب، تجده يحمر وجهه ويرتعد أنفه من الغضب. يقول: لو قتلته ذلك اليوم لأرعدت له أنوف من الغضب، يعني أنوف ترتعد من الغضب. هذا يقول إنه ارتعد أنفه واحمر أنفه واحمر وجهه، وقلت له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنه أبى فتركهم الرسول على ما كانوا عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عن أبي معاوية. عن أبي معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان قال: حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت قال: حدثنا سليمان بن سرد. سليمان بن سرد قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا واثنان يتسابان ويتشاتمان، وكل واحد مغضب إلا أن أحدهما أعظم من الآخر، انتفخت أوداجه. الودج هنا الحلق، ويقال إنها شذوب، وقال إنها شذوب، ويقال إنها الحلق ودج، ودجه هنا ويقال إنها شذوب هنا. فالشاهد أنه انتفخت أوداجه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف كلمة لو قالها الذهب عنه ما يجد. فقام سليمان بن سرد أو معاذ بن جبل في الحديث الأول، فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرسول يقول لك: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: مجنون تراني أنا؟ أنا مجنون حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان؟ طيب تعوذ لو ما أنت مجنون، سواء مجنون لما تعوذ بالله حتى يذهب عنك ما تجد. فأبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي حرب ولا أدري أبي ثابت أم لا، هو معروف أنه حرب بن أبي الأسود لكن يجوز أن هنا فيه أبي زاده في الرواية، يقول عن أبي حرب بن الأسود ولنعرف أنه حرب بن الأسود. قال حدثنا عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. يقول أبو ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا غضب أحدكم أتاه الغضب وهو قائم فليجلس، فإن الجلوس يذهب الغضب، وإن كان جالسا فليضطجع أيضا. وفي رواية للأحاديث أن النبي أمر بالوضوء، قال إذا كان إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لأنه قد يكون من النار الغضب، هذا قد يكون التهاب من النار، فالماء يطفئ النار بإذن الله، فليتوضأ فإنه يذهب الغضب. يمكن يأتينا وإلا فهو في رواية البخاري ومسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإن كان جالس فليضطجع أو فليتوضأ فإنه يذهب الغضب. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال عن خالد عن داود عن بك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا قال بهذا الحديث. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا عن داود عن داود بن أبي هند عن قال عن بكر هنا عن بكر قد يكون نعم قد يكون هو أبو حرب بن أبي الأسود عن بكر بن أبي عن أبي الأسود ما صرح باسمه. قال حدثنا قال بنفس الأول بالسند السند الأول والحديث الأول إذا غضب الإنسان وهو قائم فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع فإن الله يذهبه، وإن كان مضطجعا والغضب ما زال فليتوضأ يذهب بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي على عروة بن محمد بن السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا بكر والحسن بن علي والحسن بن علي قال حدثنا إبراهيم بن خالد إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل القاص أبو وائل القاص قال قال دخلنا على عروة بن محمد يقول دخلنا على عروة بن محمد فقال فكلمه رجل فأغضبه وهو أمير عروة بن محمد ابن النفيل قال كان أميرا فدخل عليه رجل فأغضبه فقام ودخل البيت وتوضأ ثم خرج فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثني أبي عن جد نعم قال نبيه عن جد فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال أن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار والوضوء يطفئ النار، لا شك في هذا أن الإنسان إذا توضأ إذا غضب وتوضأ يذهب بإذن الله الغضب، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وهو يدخل بابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا توضأت الإنسان أذهبه الله تعالى وتقدس. نعم. باب في التجاوز في الأمن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في التجاوز عن الأمور التي تغضب الإنسان يتجاوز عن من قالها أو فعلها. ليش؟ لأن الله تعالى يثيبه الله تعالى وتقدس يثيبك الإنسان إذا تجاوزت عن هذا الشخص الذي خفى غلط عليك أو تجاهل عليك أو احتقرك الإنسان ثم تركته فإن الله يتجاوز عنك. تجاوزت عنه فإن الله يتجاوز عنك سواء قال يا فلان سامحني فإني غلطت عليك أو ما قاله، إنما أنت تجاوزت عنه وتركته فإن الله يتجاوز عنك يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، فيه واحد صعب وفيه واحد سهل فيأخذ السهل عليه الصلاة والسلام لا لأجل نفسه ولكن لأجل الأمة، أمة محمد، لأجل أمتي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز يشق عليه، ما عنتم الشيء اللي عنتكم عزيزا عليه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم ومنكم في العرب منكم ومن جلدتكم ومن لسانكم يتكلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا خير بينك أمر صعب وأمر سهل أخذ بالسهل لأجل أمته عليه الصلاة والسلام لئلا يشق على الأمة، فيأخذ بالسهل ويترك إلا أن تنتهك حرمات الله، ولا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله فإنه يغضب حينئذ. نعم قال نعم قالت ما لم يكن إثما ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار ما لم يكن إثم. إذا خير بين أمرين اختار الأيسر منهما ما لم يكن إثم فإنه يأخذ الأصعب منهما، إذا كان الأيسر إثم فإنه يتركه يأخذ الأصعب. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ومن تقم الرسول عليه الصلاة والسلام من تقم لنفسه مطلقا إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لنفسه حينئذ يغضب لله تعالى لا لنفسه. انظر لو تتبعنا التاريخ وتتبعنا غزوة أحد وتتبعنا قتل وحشي لحمزة بن عبد المطلب ثم ذهاب حمزة وحشي إلى مكة بعدما قتل حمزة عمه، ذهب إلى مكة آمنا مطمئنا له غير الرسول عليه الصلاة والسلام، سندس له واحد يقتله. ليش؟ انتقاما لعمه، قتل عمي واتركه ما يمكن يقتل عمي واتركه آمنا بمكة، لي كم صاحب بمكة تعال فلان خذ له كم درهم واقتل لي وحشي لأنه قتل عمي، لكن لا ما لم يجد شيء يهم من هذا. ليش؟ لأنه لا يريد أن ينتقم لنفسه، نفسه ما يريد أن ينتقم. حمزة نال الشهادة العظمى، شهادة أنه من الحور يقسم من الجنة ومن الحور العين شهيد دنيا وآخرة، وهذا لا قيمة له، عبد عتق ولا قيمة له. جلس حول 7 سنوات في مكة آمن ما أثر عليه حتى أدخل الله الإسلام على قلبه، ثم شهد شهادة الحق بين يدي الرسول قال اغرب عني، أما الإسلام فأنت أسلمت لكن لا أراك مرة واحدة، اذهب إلى حيث شئت ولا أرى وجهك مرة واحدة. الشاهد أنه لا ينتقم النفس، لكن إذا انتهكت حرمات الله نعم، إذا كان الشيء لله رب العالمين فإنه ينتقم ويثور ويرسل حتى السرايا بسبب هذا الانتقام. أما أن ينتقم لنفسه يأخذ نصرة نفسه فلا ينتصر نفسه مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. ما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام خادما ولا امرأة قط، لا امرأة يضربها ولا خادم يضربه، سواء جارية ولا عبد ولا ما ضرب أحدا، لا ضرب خادم حتى لو أخطأ الخادم، أمره فلم يفعل أو نهاه ففعل، ما يضربه، ما ضرب خادما قط ولا امرأة ما ضربها. الشاهد أنها تقول لم يضرب أحد، لماذا؟ لأنه لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب لله رب العالمين. انتهكت المحارم نعم، وأما لنفسه يغضب، يسب أو تسب زوجته أو يسب فلان وفلان، فينتقم لنفسه ما ينتقم لنفسه مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني ابن الزبير في قوله تعالى: خذ العفو، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم يجوز أن يكون الدورقي لأنه من الطبقة العاشرة، ويجوز أن يكون يعقوب بن سعد أيضا فإنه من العاشرة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحيم أو عبد الرحمن. قال: حدثنا عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه يفسر لنا الآية: خذ العفو، قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قال: خذ العفو، يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني أنه إذا أتاه شخصين أو أتاه شخص أو أتاه قبيلة أو أتى يأخذ العفو من أخلاقهم، لأن قد تكون أخلاقهم شرسة، من يدري، قد يأتيه أعراب شرس، تأتي قبيلة شرسة، قد يأتيه وفد شرس مثل الزبرقان والزبرقان بن بدر والقعقاع بن حابس وعيينة بن حصن ومراء القبائل، شرسة أخلاقهم مرة واحدة. لكن أنت يا محمد خذ العفو من أخلاق هؤلاء، اعف عنهم، مع أن طرف الآية هنا منسوخ، طرف الآية هنا منسوخ بوسطها، بوسط منسوخ أولها ومنسوخ آخرها بالوسط، خذ العفو وأمر بالمعروف، هذه نسخ الأول والأخير، خذ العفو منسوخ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل أيضا منسوخ، إذا رأيت منكر لا تعرض، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. فقوله خذ العفو منسوخ بوسط الآية، وقوله أعرض عن الجاهلين منسوخ بوسط الآية أيضا، كما أمر أقر به علماء الناسخ والمنسوخ، وكذلك بقية المفسرين. خذ العفو يقول منسوخ، وأمر بالعرف لازم من الأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هدينا، وعافنا في من عافينا، وتولنا في من توليت. اللهم صل على محمد.